يجمعه ويستثمر به عن الأعين. ولا يقول الإنسان مثلا ما عندي أحد أو كذا، لا، بل عليه أن يسمي، لأنه إذا سمى كانت التسمية سافرا له عن أعين من يرى وعن أعين من لا يراه من مخلوقات الله عز وجل. نعم. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. نعم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ويسن له طلب مكان الرفوة. إذا أراد أن يموت. مكان رفوة. لماذا؟ لأجل البول لا يحصل منه يعني مثلا أثر على فقديه أو على ثوبه أو على جسده، فيختار مكانا رفوا ينصاح فيه البول. نعم. ويسن له طلب مكان رفوا بتفليت الراء يبول فيه. تفليت الراء يعني بالكسر وبالكسر وبالضغط. روحه راحه ريحه يعني يبول الثلاثة، يعني مكانا سهلا ينصاح فيه البول. نعم. لحديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دلتا في أصل جدار فبات. يعني أرض سهلة. نعم. فقال ثم قال: إذا فعل أحدكم فليرتد لبوله. يرتد لبوله يعني يبحث عن المكان المناسب، لأنه إذا بال في مكان خلف قد يرجع البول إلى رجله، قد يرجع البول إلى فخذه، قد يرجع البول إلى ثوبه، لكن يرتاد يبحث عن مكان رفو ينصح فيه البول. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وقال في التبصرة: ويقصد مكانا علوا. ويقصد مكان علو مرتفع لأجل أن البول ينصح وينزل، بينما إذا كان في مكان منخفض وبال في مكان مرتفع فالبول يرجع إليه إلى يده إلى قدمه وإلى فخذه وإلى ثوبه. نعم. أي لينهزر عنه البول. ينهزر. نعم. ويسن له إن لم يجد مكان رفوة. إذا وجد مكان رفوة التقى رأس ذكر في الأرض لأجل أن لا يرتفع البول ويحصل منه رشد. التقى رأس ذكره بالأرض إذا كانت الأرض ما فيها مثلا مكان رفوة. نعم. ويسن له إن لم يجد مكان رفوة لسق ذكره بسلك بدم صار أي شديد ليأمن بذلك من رصاص البول. وكره له رفع الثوب. ويكره له أن يرفع الثوب يسار في مكان مثلا خالي، أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأنه إذا فعل ذلك السرعة الرسل قد يكون هناك إنسان بعيد يطالعه أو من مخلوقات الله عز وجل، فلا يرفع ثوبه إلا عند الحاجة لرفعه، ويحرص ألا يكون ذلك في شخص، لأن الشخص قد يكون فيه أحوال، قد يكون فيه مثلا حتى تخرج فتؤذيه أو هو يؤذيها. وقد روي أن سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ وهو سيد الخدري، سعد بن معاذ كان في الشام فزال في شخص وفي شخص من أرضه ومن انتهى بغله حتى استلقى وما رضي الله عنه وعلا. وفي نفس اليوم الذي حصلت في هذه الحادثة سمع من أحد آبار المدينة من يقول: نحن قتلنا سيد الخضر بسعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نقص سعادة. يعني سمع أصوات من جنود، وهذا من يعني من الجن، فحسبوا ذلك اليوم اللي سمع فيه الصوت سجلوه مثلا من بيت القديم سموا جمعة يوم كذا. وبعد أن قدم من الأسواق قال: قد مات يوم كذا وكذا في نفس اليوم، ويقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخطف هذا. وحسب يوم هذا الكلام سمعوه في المدينة في بئر من آبار المدينة. لاحظوا متى يوم الخميس يوم الجمعة يوم الأربعاء سجلوه. جاء من جاء من الشام قال: إن سعد توفي رضي الله عنه في هذا اليوم. فيقول: ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشخص هذا قد يكون سكن لبعض مخلوقات الله، وقد يكون مثلا يخرج منه هامة، فتؤذي الإنسان فيبتعد بحيث يحتاج لدوله مثلا رحوة بعيدا عن الشقوق أو عن الأشياء التي قد لا تؤمن عقباها. نعم. وكره له ركن ثوب قبل دنوه من الأرض بلا حاجة إن لم يكن قائما. يعني يقول يكره أن يرفع ثوبه إلا إذا كانت الأرض مثلا الذي يريد أن يبوس فيها فيها وحل، ويخشى أنه لو جلس أو لم يرفع ثوبه إلا عند دنوه يتحسر ثوبه من هذا الوحل، يعني ليس سبب من الأسباب. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يرفع ثوبه أصل أبيض من الأرض، لأن ذلك أثار لعورته. في حديث أبي داود من طريق رجل لم يسمي وسماه بعضهم القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولأنه أستر، لأنه أستر، ولأنه أسلم لثيابه أن يصيبها شيء من الأذى. وكره له أيضا أن يسحب ما فيه اسم الله تعالى، يجب أن يكون معه أوراق فيها اسم الله إلا إذا خاف على الحاجة، يكون معه دراهم فيها اسم الله أو دنانير فيها اسم الله، فلا حرج أن تكون في جيبه، لأنه لو أخرجها ربما سرقت، وإذا أرادها لم يجد، لكن إذا كان له في ذلك ممدوحة فلا يكن معه شيء فيه اسم الله. بالنسبة للخاتم كان يضعه في بحره، كان عليه الصلاة والسلام خاتمه فيه محمد رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة وضعه في كفه، وضعه في كفه، وذلك خيانة له لأن فيه اسم الجلالة. فلا نقول يجب عليه أن يخلعه ويتركه لأنه ربما أثر ذلك أو ربما كان سببا في فقره وضياعه، فإنما يضعه في باطن كفه، يضعه في باطن كفه ويضع عليه يده هكذا. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنس بن مالك، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام وأنس عمره 10 سنوات، فذهبت به أم سليم رضي الله عنها فصحت بيده وذهبت، قالت يا رسول الله ما في رجل ولا امرأة في المدينة إلا قدموا هدية، أنا ما عندي إلا من هذا أريد أن يحملها. فسلمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى سلم. وفي أحد المرات مر به المصطفى عليه الصلاة والسلام من بيته، مر به ابن سليم من بيته، أطيب ما يقدمه والسمن والشرب، فقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام سمنا وشرب، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فيه خائط، ضعوا السمن في السقاء، السقاء مر بنا يعني اختلف عليه كبيرة، والتمر في وعاء الحيط أو مكان، ضعوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فيه خائط. ثم قام عليه الصلاة والسلام يصلي، فقالت يا رسول الله قويتكم فاسقوا بدعاء، يعني أنا، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام لأن يبارك الله له في ماله وولده وفي عمره، استجاب الله دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للولد يقول كان عنده من الولد لقلبه، يعني ما هو بأولاد الأولاد، لقلبه 120، أولاده لقلبه 120، وما مات إلا بعد أن أكمل 100 سنة، وفي من ناحية المال كان من أكثر الناس مالا، بارك الله له حتى ان العنب المعروف ان العنب في السنه مره في السنه يجنى مره واحده، بينما فستان عنب يجنى في السنه في مرتين، يعني في السنه مرتين يصبح الحسن. وهذا من بركه دعوه المصطفى عليه الصلاه والسلام. رواه الخمسه الا احمد وصححه الترمذي، وقد صح ان نقص خاتمه ان نقص خاتمه محمد رسول الله. رسول الله فيضع الخاتم في خاتم كفه، وذلك صيانه للخاتم وحفظا له. نعم. وتعظيما لاسم الله تعالى الموضع القادرات. الموضع القادرات هو مكان قضاء الحاجه. نعم. بلا حاجة بأن لم يجد من يحفظه. بلا حاجة ما وجد أحد يحفظه. عنده مثلا أوراق، عنده مبالغ من المال فيها اسم الجلالة، فلو أنه ترك عند الباب أو ترك خارج المكان وما أخذ لأجل الحاجة فلا مانع من بقائها، وذلك حفاظا عليه. نعم. إن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه، وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف. يعني المصحف يحفظ، لأن المصحف قد يكون يندم أن يوجد من يحفظه، أنه قد يسرق، يعني قد يسرق، قد يسرق، وحصل أن يقف على موضوع، يعني المصحف وضع في الخارج، وضعه صاحبه لأجل أن يتوقع، فلما خرج كان المصحف في جلد من نوع جلد، يعني معمول الجلد وكي يحفظ، فجد المصحف قد يسرق. فإذا خاف الإنسان على ما على المصحف من الضياع أو غير المصحف فلا مانع أن يجمع خوفا عليه من الضياع. وجزم بعضهم بتحريمه بالمصحف، وكره قال في الإنسان لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة. غير حاجة، لكن إذا وجد حاجة وهو أنك تخاف عليه من السرقة تحمله معك. ولا يتوقف في هذا أي عاقل لا يمكن أن يدلس أو أن يرضى بأن يحصل بكتاب الله ما يحصل. كل عاقل يحرص كل الخير على صيانة كتاب الله، لكن إذا خاف عليه من السرقة أو خاف عليه من الضياع فإنه معذور في هذا. ولا يكره أن يسحب دراهم ونحوها كدنانير فيها اسم الله. دراهم، يعني مثلا لو كنا من وقت الدولة الأموية مكتوب عليها صنع في عهد عبد الملك، صنع في عهد عبد الملك، أو ولد هذا الدرهم في عهد عبد الملك، عبد الملك بن مروان أبو الخلفاء، ففيه اسم جلالة الملك والمقصود به المولى عز وجل. فإذا خاف على الدراهم أو خاف على الدنانير من الضياع فلا بأس بحملها معه في جيبه. نعم. لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز. ومثلها حرز. ومثلها حرز، قاله صاحب النبي. وأولى لكن يجعل قص خاتمه يحتاج أن يسحبه معه. نعم. وفي اسم الله بباطن كف يده. بباطن كف كما أتينا. نعم. بباطن كف يده يمنى نسا لئلا يمس النجاسة. لماذا قال بباطن كفه اليمنى ولم يقل بباطن كفه اليسرى؟ لأن عندنا الخاتم مثلا يحق لي أن ألبسه باليد اليمنى ويحق لي أن ألبسه باليد الشمال، فقال إذا أراد أن يقضي الحاجة وضعه إذا كان فيه اسم الجلالة بباطن كفه اليمنى. طيب اليسرى لماذا؟ لأن اليسرى يستنجي بها، لأن اليسرى تلمس الأذى يستنجي بها، يزول ما علق ببشره من الموت ويزول ما علق بجبره من غائط، فهو يريد أن يزيل الأثر، لكن إذا وضعه في اليمنى كان في ذلك صيانة له وحفاظا عليه. ويكره له أيضا استقبال الشمس والقمر. استقبال الشمس يعني إذا كان في فضع أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر. نعم. لما فيها من نور الله تعالى. وروي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما ويكره له استقبال مهب الريح. لأنه قد يقضي حاجته فتأتي الريح يعني توجه ما خرج منه إلى بدنه إلى ساقه إلى فخذه، لكن يستجر لا يستجرها. نعم، لئلا يرد عليه البول فينجسه. نعم، ويكره له مس فرجه بيمينه. وإنما باليسار، اليمين لا يمس فيها القبض ولا يمس فيها القبض، وإنما باليسار. نعم، واستجماره بيمينه. نعم، بحديث أبي قتادة مرفوعة: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. أن يستنجئ باليمين أو يستجمر باليمين، والاستنجاء بالماء والاستجمار بالسيارة، فيكره باليمين. نعم، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم، ولا يتمسع من الخلاء بيمينه، متفق عليه. ولمسلم عن سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن كذا وأن نستنجي باليمين. وأن نستنجي باليمين وإنما نستنجي بالشمال. نعم، وكذا فرج أبيح له مسه. وكذا فرج أبيح له، يعني مسه إنسان أبيح له أن يمس فرج زوجته أو أمته، فيكون ذلك بالشمال لا باليمين. نعم، بلا حاجة إلى مسه باليمين. بلا، أما لو دعت الحاجة، يعني مثلا كانت اليمين فيها اليسار فيها مثلا ما مانع أو لأي سبب والحاجة تدعو إلى أن يمسه باليمين فلا حرج، فإذا وجدت الحاجة فنعم وإن لم توجد الحاجة فلا. فإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسى به، يأخذ الحجر باليسار ويمسح به. أو من بول أمسك ذكره بيساره فمسح اليسار والحجر باليمين. نعم، فمسحه على الحجر. نعم، ونهره. فإن احتاج إلى يمينه بصغر حجر تعثر مدوره بين عقبيه تسمية عقب ككتف مؤخر القدم. يعمل جهده ألا يستخدم اليمين استنجاء ولا استجمار. فإذا كان استنجاء يستخدم اليمين في قبل الماء، وإذا كان استجمار يستخدم اليمين في مناولة الحجارة، واليسار هي التي تباشر ذلك. أو تعذر وضوءه بين إصبعيه أي إبهامي رجليه، فيأخذه أي الحجر بهما أي بها أي بيمينه ويمسه بشماله، فتكون اليسرى هي المحركة. هي اليسرى هي التي يشتغل فيها. نعم، فإن كان أقصى اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه. يعني إذا كان اليسرى مقطوعة أو كلا، يعني لا يمكن يستخدمها، فيستخدم اليمين. نعم، قال في التلخيص: يمينه أولى من يسار غيره. قال في التلخيص: إذا كان في اليسار لعلمه لا يمكن أن يعمل به، فإما أن يستخدم اليمين يمين، وإما يسار إنسان آخر من زوجته أو جاريته أو غير ذلك، فقال يمينه أولى، يمينه أولى من يسار غيره. فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو به أو بها أو بها بعامه كره مسكه بيمينه، لا الاستعانة بها في الماء للحاجة. ويكره أيضا بوله في شق يعني شق بالأرض، خفرة في الأرض، لأنه قد يكون إلهام له، قد يكون هذا شق للشياطين فلا يفعل ذلك. نعم، بفتح الشين: وبوله في سرق. وبوله في سرق يعني شق في الأرض أيضا. نعم، بفتح السين والراء: بيت يتخذه الغوص والدبيب. والدبيب في الأرض أو اليمن أو مثلا وزغة أو طارة أو كذا أو كذا، قد يقول شيء الوزيد. نعم، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك في الحجر في الجحر. في الجحر قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بار بجحر في الشام.